طيب، وهنا فإذا في مسألة الميتة تلخص المسافر أو من خرج لقطع الطريق سفرا، فهل يتلخص بأكل الميتة إذا اضطر إليها؟ فإن المصنف رحمه الله يقول: عجبا من يبيح ذلك له مع التمادي عن المعصية، وما أظن أحدا يقوله، فإن قاله أحد فهو مخطئ قطعا. هكذا يقول هذا الإمام رحمه الله في أكل الميتة لمن اضطر إليها ممن خرج سفرا في معصية الله سبحانه وتعالى. فإذا قال عبد الرحمن: فقال ذهب الشافعية تناول المضطر الميتة في سفر المعصية كما في الموسوعة الكويتية، وهي من أعظم الموسوعات، هذه الموسوعة الكويتية لا غنى لطلاب العلم عنها، فهي نفيسة جدا وفيها يعني بذل جهود جبارة في جمع أقوال العلم من الكتب، تنقيب عن أقوال العلماء من الكتب، ففيها جهد مشكورين، نسأل الله أن يثيبهم على هذا، بذلوا فيها جهدا عظيما. كذلك الدولة في طباعتها لنشر العلم ونشر الخير، هذا فيه أجر عظيم. ولو تضافرت الدول على مثل هذه الأمور التي يخرجونها من تراث المسلمين لرأيت خيرا كثيرا في بلاد أهل الإسلام، ولكن هذا الذي يبذلونه هو قليل، قليل جدا في الخير، وإلا أكثر أموال الدول في الشر، نسأل الله العافية والسلامة، أو في الدنيا المحضة، في الدنيا المحضة. وإلا لو في جهود في طبع هذه الكتب الجميلة، فإن الدولة السعودية طبعت مسند الإمام أحمد في نحو 50 مجلدا تحقيق مؤسسة الرسالة، حصل به نفع عظيم، هذا لا تستطيع عليه إلا دولة، يعني نفع خير كثير هذا مع العناية بمسند أحمد وغير ذلك. وقطر أيضا طبعت بعض الكتب ونشرتها من الكتب التي هي من يعني تراث أهل الإسلام ونشرتها، ولو في تضافر أكثر وأكثر لحصل خير كثير، لأنها معها أموال الدول، لكن أكثر الأموال صلى الله العافية والسلامة. قال: ذهب الشافعية على المذهب طيب، ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية في قول إلى أنه ليس المضطر في سفر المعصية الأكل من الميتة كقاطع الطريق، لقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال مجاهد: غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم. قال سعيد بن جبير: إذا خرج يقطع الطريق فلا رخصة له، فإن تاب وأقلع عن معصيته حل له الأكل، كما هو الكتاب ذكر المراجع. ويرى الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية في قول أنه يترخص بأكل الميتة للعاصي، أنه يرخص بأكل الميتة للعاصي بسفره، وللعلماء خلاف وتفصيل طويل استماع في طيب طويل في استباحة العاصي بسفره، ولشيخ الإسلام كلام في نحو هذا، مجموع الفتاوى 24 110 إلى 113. الحاصل أن المسألة خلافية، لكن ما أدري الإمام ماذا يقصد بقوله: عجبا من يبيح ذلك له مع التمادي عن المعصية، وما أظن أحدا يقوله، مع أنه مالكي، وهناك قول في المذهب المالكي أنه يترخص له أن يترخص وإن لم يعني يتب من هذه المعصية. أولئك أصحاب القول الأول يقيدونه بالتوبة، فهذا هو الظاهر أنه يترخص بأكل الميتة. وأما قوله غير باغ ولا عاد، فقد تقدم الخلاف في تفسير الباغي والعاد، الحاصل أنها مسألة خلافية أيضا. وهذا العجب إن قصد به أنه ما فيه خلاف، فيه خلاف في المسألة، وإن قصد به كما هو ظاهر أنه يتعجب كيف رخص له وهو متمادي في المعصية، فهذا محل عجب عند الإمام رحمه الله تعالى. لكن قوله ما أظن أحد يقوله، هذا كما سمعت فيه من يقول به أنه يترخص أيضا بأكل الميتة إذا اضطر إليها. قال رحمه الله: انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة الترخص برخص السفر للمسافر سفر معصية، والصواب هو ما قرر أنه يترخص وهو آثم على سفره، ولا تعلق للسفر في الترخص، لا تعلق يعني المعصية في الترخص، وإنما الحكم مناط بالسفر ولم ينط بالمعصية. قال رحمه الله: المسألة الرابعة 10 إذا وجد المضطر ميتة ودما ولحم خنزير وخمرا صيدا حرميا، أي في الحرام سواء كان في المدينة أو في مكة، فإنه لا يصاد لها لهما صيد، لا يصاد لذين البلدين صيد، وصيدا حرميا أي وجده في الحرم، حرم مكة أو حرم المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فلا يصاد صيدها. أو صيدا وهو محرم، ممن يجد صيدا حرميا أو يجد صيدا وهو محرم، وهذا فرق، الصيد وهو محرم حتى خارج الحرم ليس له أن يصيد هذا الصيد خارج الحرم وهو محرم، وأما الحلال فيصيد خارج الحرم ولا يصيد داخل الحرم، والمحرم لا يصيد لا خارج ولا كذلك داخل، هذا هو الفرق بينهما. الميقات يحرم ثم يدخل، أما قبل هذا فهو ما هو محرم، قبل هذا قبل أن يحرم ليس بمحرم، له أن يصيد إذا رأى غزالا أو شيء، وإن كان خرج للحج لكن لم يحرم بعد في حجه. قال وهو محرم فهذه صورتان، الآن كما ترى مسائل متعددة، يجد المضطر ميتة ودما مثلا، يجد المضطر ميتة ولحم خنزير، يجد المضطر ميتة وخمرا، يجد المضطر ميتة وصيدا، وهكذا، فيتناول أي ذين المذكورين، هل يتناول الميتة أم يتناول الخمر، هل يتناول الميتة أم يتناول لحم الخنزير، هل يتناول الميتة أم يتناول صيد الحرم أو يتناول الصيد إذا كان محرما، هذه كلها مسائل أجملها رحمه الله هنا، ويفصلها الفقهاء، يفصلها الفقهاء، وهو أجمل هذه المسائل، تجدها مفصلة في كتب الفقه إذا اجتمع هذان المحرمان، فأيهما يأخذ منهما هذا الشخص المضطر، سيذكر هذه المسائل. قال فهذه صورتان، الأولى الحلال يجدها والثاني الحرام، الأولى الحلال يجدها والثاني الحرام، شخص حلال وجد ميتة ودم، وجد ميتة ولحم خنزير، وجد ميتة وصيدا وهو حلال، والثاني الحرام وجد ميتة وما تقدم وجد ميتة وصيدا، والصيد يحرم عليه أو ما يحرم عليه الصيد، فهاتان صورتان، الأولى الحلال يجد ما تقدم من الأشياء، والثاني الحرام يجد ما تقدم من الأشياء. قال رحمه الله فإن وجد ميتة وخمرا، قال ابن القاسم يأكل الميتة حلالا بيقين والخمر محتملا للنظر، أي محل اجتهاد، أما الميتة فقد جاء التنصيص على حلها للمضطر، وما جاء فيه التنصيص منصوص على حله، فإنه يقدم على ما كان محل اجتهاد ونظر، على ما كان محل اجتهاد ونظر. فيقول المصنف رحمه الله إذا كان المضطر لهذه الأشياء ووجد ميتة وخمرا فعلى أيهما يقدم ويتناول؟ فقال ابن القاسم يأكل الميتة حلالا بيقين، لأن الميتة للمضطر منصوص على حلها، الميتة للمضطر منصوص على حلها كما قال الله سبحانه وتعالى في الآيات المتقدمة، وفي آخرها قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة إلى آخر ذلك، لأن قال فمن اضطر غير باغ، فهذه أشياء منصوص على حلها، والخمر ما جاء النص على حلها، فهو محل اجتهاد حال الاضطرار هل يتناوله أو لا يتناوله، وما كان منصوصا على حله مقدم على ما كان محل نظر ومحل اجتهاد. وقد تقدم معكم أن العلماء ذكروا أن الخمر لا يدفع جوعا ولا كذلك يروي عطشانا، لا يروي عطشانا ولا يدفع جوعا، وإنما كما تقدم يزيد العطشان عطشا وكذلك الجوع جوعا على جوعه، وهو لا يستفاد منه على ما تقدم. فإذا إذا تعارض عندك شيئان، واحد محل اجتهاد ونظر، واحد منصوص عليه في الحل عند الضرورة، فأيهما تقدم؟ ما كان منصوصا عليه صح، فهؤلاء ذهبوا إلى هذا، إلى أنه يأكل الميتة ولا يقدم على الخمر، وهذا هو الصواب أنه يأكل الميتة ولا يقدم على الخمر، لأن الخمر محل نظر واجتهاد وغير منصوص عليه في الأدلة، وأيضا زد على آخر محل نظر واجتهاد من حيث ذهاب العطش أو الجوع وعدم الذهاب، فمنهم من يقول يذهب ومنهم من يقول لا ومنهم من يقول لا يذهب. فإذا إذا كان هو محل نظر ومحل اجتهاد بحيث الشرع، فإذا ما كان منصوصا على حله يقدم عليه، هذا عند الاجتماع بين الخمر وبين الميتة للمضطر. قال رحمه الله: قال ابن القاسم: يأكل الميتة حلالا بيقين، والخمر محتملة للنظر أي الاجتهاد، وإن وجد ميتة وبعيرا ضالا أكل الميتة. إذا وجد ميتة وبعيرا ضالا لا يدري لمن، هذا البعير في صحراء، الرجل في صحراء وكاد أن يموت وأوشك على الهلاك واضطر إلى الأكل، وما عنده إلا ميتة وبعير حي، ما عنده إلا ميتة وبعير حي، فهل يأكل هذا البعير الحي يقتله يعني بذكاء شرعية يذكيه ذكاة شرعية ويذبحه وينحره ويأكله، أم يأكل هذه الميتة الموجودة الآن، أم يأكل هذه الميتة المطروحة عنده؟ هذه أيضا مسألة خلافية بين العلماء، والذي يظهر أنه يأكل الميتة ولا يأكل هذا البعير وينحره ثم يأكله، لأن الميتة منصوص على حلها وهذا محل نظر واجتهاد، وأنت أيضا لا تدري من صاحبه، لا تدري من صاحبه، لكن لو دريت من صاحبه ممكن أن تنحره وتضمن، تضمن القيمة. أما هذا فدعها، فإن معها سقاؤها وحداؤها ترد الماء إلى آخره، تركها، فالنظر فيها محل اجتهاد كما ترى. وأما الميتة قد جاء النص أنه حلت لنا، فمن اضطر غير باغ فلا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وأما هذا ربما إذا علم صاحبه ربما يؤذيك، ربما يؤذيك، وما عنده مضطر، لو حلفت لا إيمان ما يدري أنت مضطر لما أنت مضطر، تحصل مشاكل إذا سأل من أكل بعيري ومن يعني أدك بعيري هذا ونحره، فقالوا فلان، يقولون أنه مضطر، ربما تقطع يدك أو قصر، ربما تقتل وتؤذى، ربما تقتل وتؤذى، تحلف لا إيمان ما يصدقك أنك مضطر، يقول لك اعتديت على مالي، من قال لك ترك الإبل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: فإن مع حذاءها وسقاءها، وأنت ليش تعتني عليها؟ وما عنده اسم مضطر، ما ربما ما يصدقك، فهذا بعير ضال لا يدرى من صاحبه، فالأحسن أن تأتي إلى شيء بيقين حلال لك، بيقين حلال لك عند الاضطرار، ولا تأتي إلى شيء محل نظر، لا تأتي إلى شيء محل نظر ومحل اجتهاد وما فيه نص على حله لك. فأنت نعم اضطررته، لكن إذا كان ما عندك إلا البعير هذا أمر آخر، إذا كان ما عندك إلا البعير، الكلام الآن عند الاقتران، هذه مسائل كلها التي سيذكرها عند الاقتران، لكن أوشكت على الهلاك وما عندك إلا هذا البعير، اذبحه وليكن ما كان، حره وليكن بعد ذلك ما كان، أنقذ نفسك، ثم هناك مشارعة وهناك محاكم وهناك إلى آخر ذلك، دولة وقبائل مشايخ قبائل إلى آخره، ممكن تسد معه، ممكن تصطلح مع هذا الرجل. هذا عند عدم وجود الميتة وإنما بعير فقط، إما أن تأكل هذا البعير ولا تهلك، ففي هذه الحالة لا بأس. وأما عند وجود الميتة والبعير فلا تلجأ إلى البعير، فكل الميتة سيجعل الله لك فيها بركة لأنها منصوص على حلها وهذا محل اجتهاد ونظر. هذا واضح المسألة. قال: وإن وجد ميتة وبعيرا ضالا أكل الميتة، بقي إذا كان يعلم صاحبه فهنا لا بأس، إذا لجأ إلى البعير يأكل ويضمن، لأنه داري من صاحب هذا البعير، يأكل ويذهب إليه، يقول: والله شوف أنا كنت في الصحراء وكدت أن أهلك فأكلت هذا البعير الذي لك، أخذته ونحرته وأكلت منه لحما، فماذا تريد؟ يضمن القيمة ويدفع ما يطيب به نفس صاحبه، لكن الكلام بعير ضال ما يدرى من صاحبه. وإن وجد ميتة وبعيرا ضالا أكل الميتة، قاله ابن وهب: فإن وجد ميتة وكنزا أو ما في معناه أكل الكنز، وكنز مأكول هنا، ما هو كنز يعني من ذهب أو فضة، هذا شيء ما تؤكل، لكن كنز مأكول يؤكل يعني يمتلك لصاحبه وهو من المأكولات. فإن وجد ميتة وكنزا وما في معناه أكل الكنز، قاله ابن حبيب، وهذا ليس محل اتفاق. فمنهم من يقول يأكل الميتة، لأن الميتة كما تقدم معنا منصوص على ترخيصها أو الترخص فيها، وأما هذا فهو محل اجتهاد. قالوا في هذه الحالة لا يأكل هذا الكنز، وإنما يأكل من الميتة ويتناول هذه الميتة لأنه منصوص على حلها. لكن إن كان هذا أكل هذا الكنز يضمن، إلا إذا كان في حرز فإنه يلجأ إلى الميتة، لأنه ربما يقال أنك سارق وتقطع يدك، تقطع يدك في هذه الحالة وتعرض نفسك للمخاطر. لكن هذا الكنز الذي يشير إليه غير محفوف بحرز، مفتوح بستان مفتوح أو شيء وجدت أكل موجود هكذا لبعض الناس، ناس أصحابه، ولكن ما هو في حرز، ليس في حرز. فهنا يقول لا بأس أن تأكل من هذا الكنز الذي غير محروز، لكن كان هناك كنز في حرز فإنك ستعرض نفسك للمخاطر، وربما تقطع يدك ويقال سارق وما يعلمون أنك مضطر، ما يعلمون أنك مضطر، والله قد أباح لك الميتة بنص واضح، وهذا أنت في محل اجتهاد، محل اجتهاد ومحل نظر. إن أكلت منه تعرض نفسك ربما لقطع اليد. فهنا في هذه الحالة عند بعض أهل العلم يقول كل من الميتة ولا تأكل من هذا الكنز المحروز، لأن يحصل عليك ضرر. قاله ابن حبيب: فإن وجد ذلك تحت حرز أكل الميتة، واضح؟ وجد هذا الكنز تحت حرز محروز فيأكل من الميتة. ليش يأكل من الميتة في هذه الحالة؟ لأنه ربما تقطع يده، ما يعلمون أنك مضطر فتعرض نفسك لقطع اليد، لكن ذاك ما سيقطع يدك في ذاك الذي هو غير محروز، الذي هو في الطريق أو قريب من البيت وما هو يعني محروز بشيء من الحرز المعروف بالعرف. فإذا أكلت منه ما في قطع يد، ربما تؤذى بشيء من الضرب أو إلى آخر ذلك إذا كان ما صدقوك أنك مضطر، أما أنهم سيقطعوا يدك ما ليس لهم ذلك شرعا لأنه غير محروز. قال: فإن وجد ذلك تحت حرز أكل الميتة، ولو وجد ميتة وخنزيرا. الآن انتقله ما إذا وجد ميتة وخنزيرا، ثلاث مسائل الآن متقدمة: وجد ميتة ويش وخمرا، أو أربع مسائل، صح هذه الرابعة التي سيذكرها، ميتة وخمرا، فأيهما يقدم؟ يقدم الميتة لأنها منصوصة على حلها، والخمر محل نظر واجتهاد. طيب، وجد ميتة وبعيرا ضالا، أكل ايش؟ الميتة للعلة المتقدمة. أكل وجد ميتة وكنزا، فيه تفصيل، إن كان محروزا لا يأكل منه لأنه سيعرض نفسه لينقطع، ربما يتهم بهذا وما يعلم أنك مضطر. وإن كان غير محروز أكل من هذا إيش؟ الكنز. وهل يضمن أو لا يضمن؟ هذه مسألة هنا تكون فقهية أخرى، هل يضمن إذا أكل من كنز غير محروز أو لا يضمنه في حالة الطهار للطرار، يأكل ويضمن سهل، يدفع القيمة، هذا سهل، إذا دفع القيمة يضمن هذا الشيء، قصدي يضمن ويدفع قيمته، هذا أورع له وأبر عند الله. أما يأكله ويذهب ويسكت، يأكله ويسأل عن صاحبه، إن تأتى السؤال عن صاحبه يأكله ويسأل عن صاحبه. فإن وجد ذلك تحت حرز أكل الميتة، ولو وجد ميتة وخنزيرا. قال علماؤنا: يأكل الميتة. فإن وجد لحم بن إلان وجد ميتة وخنزيرا فأيهما يأكل؟ قال المالكية: يأكل الخنزير ولا يأكل الميتة، يأكل غسل الميتة ولا يأكل الخنزير. وهذا الذي اختاره الشنقيطي أيضا رحمه الله، قال: فالظاهر تقديم الميتة على الخنزير، والظاهر تقديم الميتة على الخنزير. قال الباجي: إن وجد المضطر ميتة وخنزيرا فالأظهر عندي أن يأكل الميتة، لأن الخنزير ميتة ولا يباح بوجه، وكذلك يقدم الصيد إلى آخره. فيقول الخنزير ميتة، هو حي، حتى لو أكلت حي يعتبر في حكمه حكم إيش؟ حكم ميتة، فأنت أكلت حيا ولا أكلت ميتة هو الحكم إيش؟ واحد، فتلجأ ابتداء إلى إيش؟ إلى الميتة، تلجأ ابتداء إلى، ولو ذكيت الخنزير فهو ميتة ما يجوز أكله، ولو ذكيته لا يجوز أكله لأنه ميتة، فهو لا يباح بوجه. فإذا تلجأ إلى هذه الميتة تكون ارتكبت أدنى مفسدتين. طيب، قال: فإن وجد لحم بني آدم والميتة أكل الميتة فإنها حلال في حال، والخنزير وابن آدم لا يحل بحال، لأن الخنزير ميتة كما تعلمون، وابن آدم لا يحل بحال من الأحوال. فالآن شخص وجد ميتة وابن آدم ميت، ابن آدم ميت ما هو حي، وجد ابن آدم ميتا ووجد ميتة غير ابن آدم، فأيهما يأكل؟ يأكل الميتة التي هي غير ابن آدم. هذا ذهب إليه جماعة من العلماء. وإذا وجد ابن آدم فقط ميت ابن آدم، ما كيف يفعل؟ ما عنده إلا ابن آدم ميت وأوشك عن الهلاك، وإيش رأيك، يأخذ الفخذ ولا يأخذ الرجل ولا يأخذ إيش عادل؟ هذه فيها خلاف. والمالكية وجماعة من العلماء قال: لا يأكل الإنسان أبدا للضرورة، ولو مات يموت لا يأكل إنسانا للضرورة، كما سيأتي. هذا الذي عليه المالكية، أنه لا يأكل من لحم من آدم وإن اضطر إلى هذا. وأما إذا وجد ميتة وابن آدم فلا يأكل لحم من آدم، يأكل الميتة، وهذا هو الظاهر. ما أعلم خلاف في هذا، أنه إذا وجد ميتة ولحم ابن آدم أنه يأكل الميتة، لكن مثلا تأتي ما عنده إلا ابن آدم ميت. طيب، فإن وجد لحم بني آدم والميتة أكل الميتة، نعم، فإن حلال في حال، والخنزير وابن آدم وابن آدم لا يحل بحال كما تقدم، لا حي ولا ميت، لا يحل لا حي ولا ميت ابن آدم، ولا يأكل ابن آدم ولو مات. قاله علماؤنا هكذا قالوا: لا يأكل ابن آدم ولو مات، وهو أيضا قول الحنابلة، قول المالكية وقول الحنابلة، أنه لا يلجأ إلى ابن آدم البتة، وإن لم يجد إلا هذا اللحم ما عنده ميتة، لا يأكل ابن آدم ولو مات، لا يدنو من هذا اللحم. قال الشافعي: يأكل لحم ابن آدم، هذا هو الأقرب، أنه يأكل إذا اضطر إلى لحم ابن آدم وما فيه عنده إلا هو، ما فيه ميتة أخرى، وجد ابن آدم ميت، وجد ابن آدم ميت يحيي نفسه، فإن هذا ميت. أما الحنابلة فيقولون لا يأكل، ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حية، كسر عظم الميت ككسر، لأنك تحتاج إلى كسر العظام حتى تأكل، تأخذ من هذا اللحم تحتاج إلى كسر فيه من العظام، فقالوا كسر عظم ابن آدم ككسره حية. لكن هذا إنما من حيث الحرمة، لا من حيث أنهما سواء، أنهما سويان في الحرمة فقط، أما في غير ذلك فلا. هذا رجحه بعض الحنابلة أنه يأكل من لحم ابن آدم، وهو مع الشافعية في هذا، ومع بعض الحنفية، فبعض الحنفية وبعض الحنابلة والشافعية يقولون يأكل من اللحم لدفع الضرورة عن نفسه، وهذا هو الذي يظهر أنه يأكل من لحم ابن آدم لدفع الضرورة عن نفسه. طيب، قال: واحتج الحنابلة لمنعه بقوله كسر عظم الميت ككسره حية، واختار أبو الخطاب، وهو من الحنابلة، واختار أبو الخطاب منهم جواز أكله، وقال: لا حجة في الحديث هاهنا، لأن الأكل من اللحم لا من العظم، والمراد بالحديث التشبيه في أصل الحرمة لا في مقدارها، فإنها تختلف ولا شك في الإثم، فإن قتل ابن آدم وهو حي ليس ككسر عظمه وهو ميت، ويختلف تماما، وإنما يجتمعان في أصل الحرمة، والمراد بالحديث التشبيه في أصل الحرمة لا في مقدارها، بدليل اختلافهما في الضمان والقصاص ووجوب صيانة الحي بما لا يجب به صيانة الميت. فنعم، فيكون الاشتراك إنما هو في أصل الحرمة لا في مقدارها، فإنك إذا قتلت ابن آدم هذا أعظم، هذا عظمه حي، بخلاف ما إذا كسرت عظمه وهو إيش؟ وهو ميت، هذا حرام، ولكن الأول إيش؟ أعظم منه، وليس كذلك، الأول أعظم منه، فإنهم يشتركان في الحرمة لا في مقدارها، أو في أصل الحرمة لا في مقدارها، بدليل قال اختلافهما في الضمان، فإنك إذا قتلت حيا ضمانه أعظم ما إذا كسرت إيش؟ عظم، أليس كذلك يا أخوان؟ كسرت عظم منه وهو حي، أو قتلت، أيهما أعظم؟ الأول، قصد القتل، وكذلك القصاص أيضا يختلف، أن ذاك نفس بالنفس، وهذا عظم بعظم، وعضو بعضو، والجروح قصاص، مع وجوب قال صيانة الحي بما لا يجب به صيانة الميت، هذا قول قوي يا أخوان، أنه يجوز أن تأكل من لحم ابن آدم إذا لم يكن إلا هو، إذا لم يكن إلا هو موجود مطروح عندك ما في ميتة أخرى، فكل والله يعني يعفو عنك، كل ولا شيء إن شاء الله، أنت مضطر إلى ذلك ولا شيء عليك إن شاء الله لضرورتك. وقال الشافعي يأكل لحم ابن آدم، وهذا هو الصواب كما سمعت، الشافعي ومن أيضا يقول به، حتى لا نقول تفرد الشافعية بهذا، بعض الحنفية وأيضا أبو الخطاب من المالكية من قصي الحنابلة يقول بذلك أيضا، وذكر ما سمعته ورد على علمائه بالاستدلال من الحديث. طيب انتهينا من هذا، بقي يا إخوان إذا وجد آدميا حيا غير معصوم اضطر الآن للأكل، ما في عندنا واحد خبيث يهودي حربي أو نصراني حربي ما هو ذمي ولا مستأمن ولا شيء، وجد هذا اليهودي الكلب أو الرافض الكلب هذا، يعني الشيخ حي خوفهم يقول إذا لم نجد أكل إن شاء الله الرافض أكلهم يضطرون نحن، صدق هذه فتوى شرعية صحيحة، فتوى شرعية صحيحة، لأن الرافض هذا خبيث مرتد فيجوز ذبحه وأكل لحمه إذا اضطر الناس إلى أكل لحمه، وسيهلكون ما في إلا الروافض، أخذ كل واحد رافضي ويتوكل على الله، لأنهم سيموت الناس فيحيي أنفسهم على حساب الخبيث هذا، حصلت مجاعة في اليمن إن شاء الله في لهم إذا كان ما في بحر ما في هذا، فشل الروافض هؤلاء موجودون إن شاء الله يذبح سني ويأخذ الرافضي والتنور جاهز، التنور جاهز لهؤلاء الخبثاء، هذا عند الضرورة والهلاك، وأن يوشك الشخص عن الهلاك أو يغلب على ظنه الهلاك، وجد الآن رجل مضطر وما عنده لا ميتة ولا شيء، مر يهودي عليه أو مر رافضي مرتد يقول عائشة زانية وبيقين أنه مرتد ويعتقد هذا العقائد الفاسدة، مر على هذا الرجل الذي هو كاد أن يهلك، فهل له أن يذبحه ويأكله أم ليس له؟ هذه مسألة خلافية، والصواب أنه له لأنه ليس له حرمة، ليس له حرمة. قال لو وجد المضطر آدميا غير معصوم كالحربي والمرتد، قال فله قتله والأكل منه كما الشنقيطي، فله قتله والأكل منه عند الشافعية، وبه قال القاضي من الحنابلة، واحتج بأنه لا حرمة له وهو بمنزلة السباع، والله أعلم أضواء البيان، ذكر هذا الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. فإذا الفتوى التي كان يفتي بها شيخنا فتوى شرعية، فتوى شرعية، أننا إذا اضطررنا لهذا الأمر معد في أكل ومجاعة صارت أو شكنا على الهلاك، فإنه في هذا الحال ما في إلا هذا الحربي، ما في إلا هذا الحربي يتناول. فذهب الشافعية، الآن لو ذا الصوفية يسمعوا هذا يقولون الجماعة يبيح أكل الإنسان، هذا مذهبكم مذهب الشافعية عندكم، هذا الإمام الشافعي يقول به، الشوافعي يقولون به أنه لا بأس أن يأكل هذا الحربي. نريد أن نوضح المسألة حتى لا يلتبس الأمر فيها، شخص اضطر للأكل وما عنده ميتة، ما عنده ميتة موجودة بجانبه، لا هر ولا سبع ولا شيء من هذا، ولا شاة ولا بعيمة عام ولا شيء، وإنما عنده حربي، رجل معاد الإسلام وحربي، أو عنده مرتد عن دين الله، فهل له أن يأخذه ويذبحه ويسلخه ويأكل أم ليس له ذلك؟ فذهب الشافعية والقاضي من الحنابلة أنه يجوز له أن يأكل هذا المرتد أو يأكل هذا الخبيث الحربي، لأن حكمه حكم إيش؟ السباع الضارئة، حكمه حكم السباع الضارئة فهو كالسبع ولا بأس أن يأكل منه. طيب إذا وجد مضطر كان مضطرا ووجد آدميا معصوما سواء كان مسلما أو كان ذميا أو مستأمنا إلى آخر ذلك، هل يجوز له أن يذبحه ويأكله؟ باتفاق لا يجوز، باتفاق لا يجوز إذا كان مضطر للأكل وعنده آدمي مسلم هو سيهلك، أو عنده ذمي من الكفار لكنه ذمي أو مستأمن أو معاهد، فهل له أن يأخذ هذا ابن آدم سواء كان الذمي أو المسلم ويذبحه ويأكله على حساب أنه يحيي نفسه يقول أنا مضطر، أم ليس له ذلك؟ هذا لا يجوز، حرام باتفاق العلماء، وإنما الخلاف في الحرب والمرتد، إذا اضطر الشخص إلى هذا الأمر سيهلك إن لم يأكل من هذا، فبعض أهل العلم يجوز أنه يذبح هذا الخبيث الحربي أو يذبح هذا المرتد ويأكله وهنيئا له. طيب، وهذا الذي يظهر أنه ينقذ نفسه على حساب هذا الخبيث، ينقذ نفسه على حساب هذا الذي لا حرمة له، هذا مال حرمة له، وله معصوم الدم ولا المال ولا العرض ولا شيء، وهو معصوم شيء من هذه الأشياء أبدا، حربي فهو غير معصوم، الذي هو الكافر الأصلي، وكذلك المرتد غير معصوم الدم، غير معصوم الدم. أما عرضه فإن كانوا من أهل الإسلام فلا يجوز، وإن كانوا مثل مرتدين عن دين الله فحكمهم إيش؟ حكمهم حكمهم حكمه. لكن الكلام على هذا المرتد الذي أهل لا يشاركون في هذا الشر، فهو دم حرام دم حلال. واضح المسألة هذا يا أخوان، حتى لا نخرج عن طاق، هذا هو الذي نريد بيانه، وهي مسألة خلافية قال بها الشافعية وقال بها بعض الحنابلة. قال رحمه الله، بقي معنا الصورة الثانية، إذا وجد المحرم صيدا وميتة. الخلاصة فيما تقدم أنه إذا اجتمع محرمان، ميتة وخنزير، ميتة وكذلك دم، ميتة وخمر، ميتة ولحم ابن آدم، فإلى ماذا يجنح؟ يجنح إلى الميتة، يجنح إلى الميتة. وإذا وجد ميتة ومال الغير، وجد ميتة ومال الغير، نعم، إن كان في حرث فلا يأكل، يأكل الميتة، لأن الميتة حلال بالنص، وهذا محل اجتهاد. وإذا كان في غير حرث يأكل إن شاء الله ويضمن، يأكل ويضمن إن علم صاحبه يضمنه. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.